فضيلة الشيخ الحديث الضعيفة الذي تلقى في المواعظ هل يعني الأحاديث الضعيفة في المواعظ لا يجوز ذكرها إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يجوز أن تذكر. والشرط الثاني أن يكون لهذا العمل الذي فيه الترغيب أو الترهيب أن يكون له أصل. فمثلا لو ورد حديث ضعيف في الترغيب في صلاة الجماعة هذا له أصل، له أصل، فإن صلاة الجماعة قد علم الأمر بها. أو حديث ضعيف التحذير من الغيبة هذا له أصل. لكن لو أتى حديث ضعيف في الترغيب في عمل لم يكن مشروعا كصلاة التسبيح مثلا فإنه لا يجوز الاعتداد به ولا ذكره إلا مبينا ضعفه. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا الشرط يوجب لنا أن لا نذكر الضعيف أمام العامة مطلقا. لماذا؟ لأن العامي إذا سمع الحديث فسوف يعتقد أنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سوف يعتقد أنه عن الرسول. فلا يجوز أن تذكر الأحاديث الضعيفة ولو في الترغيب والترهيب أمام العامة إلا إذا كان الرجل سيذكر الحديث ثم يقول إن هذا الحديث ضعيف، إن هذا الحديث ضعيف، فهذا خير لأجل أن يبين الأمر على وجهه.